السؤال عن موضوع السابق، كنت أريد أن أشير إليه، لكن الشيخ جزاه الله خير نبه على ما شيء مهم، وهو هل التبرع بأعضاء الكافر غير معاهد جائزا أم غير جائز بعد موته؟ قلت أنا إن الأطباء اليوم يقولون إننا نشفح بعض الجثث من أجل التمرن أو اكتشاف بعض الأمراض، فنحن أجبنا بأن هذا لا يجوز لما للحديث الذي ذكرناه آنفا، لكنني لاحظت في الرواية الثابتة التي فيها لفظ المؤمن لأن هذا له مفهوم، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، فقلت إذا كان ولا بد لا يمكن التمرن لاكتشاف بعض الدواء أو الأمراض إلا بطريق جثة الميت، أن تكون جثة كافر غير مسلم من باب الأخذ بأخف الضرارين. اي نعم،